إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنتم مخيرون بين أمرين: الأمر الأول، كنت نويت أن نجعلها أسئلة، الذي عنده سؤال نجيب عنه إذا علمنا الإجابة، وإذا لم نعلم وسعنا ما وسع السابقين رحمة الله عليهم أجمعين أن نقول لا ندري أو الله أعلم. طبعا الأمر الآخر، أحد الإخوة يبدو أنه أزهري دارس لمذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: أنت حدثتنا شيئا، نبذة قصيرة جدا عن الإمام الشافعي، حبذا لو أكملت لنا الكلام عنه. ففي بقى ديمقراطية ولا شورى؟ ها؟ شورى. فالذي تريدون، يعني إما هذا وإما ذا، أو الثالثة. ها؟ طيب بلاش الثالثة. طيب ها مشايخ الاثنين. طيب، نحن تكلمنا عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الكلام عن هؤلاء الأئمة أو في كل واحد منهم يطول ويطول جدا، ولعلكم تعلمون كلكم أنه ألف في كل واحد منهم كتب، كتب ألفت في كل واحد من الأئمة تحت عنوان حياة الشافعي مثلا، أو مناقب الشافعي، وخاصة من علماء الشافعية، وقد يكتب من الحنابلة عن الشافعي أو المالكية أو غيرهم. نحن قلنا إنه نشأ يتيما، فين؟ في غزة، ولذلك يقولون الإمام الغزي نسبة إلى غزة لأنه ولد هنا. كان أبوه هاجر من مكة إلى بلاد الشام واستقر في غزة، ولكنه مات شابا قبل أن يولد الشافعي. هذه معلومة. المعلومة الثانية، وهي محفوظة عند أهل الفقه وأهل الحديث أيضا، أن الشافعي ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، في العام الذي، وبعضهم، بعض المؤرخين يقول بل في الليلة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. فكان الناس يستبشرون خيرا بالشافعي ويقولون إنه مات إمام وولد إمام. هناك أيضا طرفة ولا نكتة، يعني لما بدأ يعي أمه مشته، هل تروح لأهلك في مكة وبقيت هي في غزة؟ هذا أمر عجيب، صحيح؟ الآن المرأة إذا توفي زوجها ولها أولاد تمسك فيهم وتعض عليهم بالنواجذ وتقول لك أهل أبوهم هيفسدوهم، صح؟ هيفسدوهم. وأعجب شيء، رجل خلافات بينه وبين زوجه هذا الكلام طبعا في حياتنا المعاصرة، ها، خلاف بين الرجل وزوجته. لماذا؟ لأنه تزوج امرأة أخرى هي لا تريد أن ترجع إليه، وهو يريد أن يرجعها. حجة كل منهما إفساد الأولاد. هي لا تريد أن ترجع إليه لأنه سيفسد أولاده، وهو يريد أن يرجعها. يرجعها ولا يرجعها؟ الاثنين. طيب، يريد أن يرجعها خوفا على الأولاد، لأنها لا تصلح لتربيتهم. هي بتقول هو لا يصلح لتربية الأولاد، وهو بيقول هي لا تصلح. طبعا هذا من سوء الخلق الذي نحن فيه. الاتهام المهم، الاتهام، اتهام الإنسان، حتى غالبا اتهام الإنسان بما ليس فيه. إذا وقعت الخصومات والعداوات، الإنسان إيه؟ يفجر في الخصومة. وانتم عارفين ان الفجور في الخصومة من علامات الايه؟ من علامات ايه؟ النفاق، من علامات المنافقين. واذا خاصم فجر. كنا كويسين، وربما يثني على هذه الزوجة خيرا، وهي تثني عليه خيرا، لما تزوج عليها انقلب الى شيطان، فلا تراه إلا شيطانا. لكن هذا الموقف من أم الشافعي أرسلته إلى أهله للتخلص منه؟ لا، أهل الشام لم يكونوا على مستوى العرب الذين هم في جزيرة العرب، لا في الأخلاق ولا في اللغة ولا في الأدب. فهي أرادت لابنها أن يتربى في وسط أهله، ها، ليشرب من أخلاقهم ومن لغتهم ومن إيه؟ ومن عاداتهم. ولذلك هذا الكلام له أثر. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يحقق كتاب الرسالة للشافعي، ويقول في المقدمة الكلام الآتي. يقول طبعا في البداية خالص، بيقول إيه؟ كفى الرسالة فخرا أنها من تأليف الشافعي، وكفى الشافعي فخرا أنه الشافعي، وكفاني فخرا أن أقدم للناس علم الشافعي. كما عبارة دول؟ ثلاثة. مين يقدر يعيدهم بقى؟ مين يعيد علينا الثلاثة؟ يقول إيه؟ كفى الرسالة فخرا أنها من تأليف الشافعي، وكفى الشافعي فخرا أنه ألف الرسالة، لا، ولا ألف الأم، لا، ولا ملأ الأرض علما، لا، وكفى الشافعي فخرا أنه الشافعي، وكفاني فخرا، يتحدث عن نفسي الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكفاني فخرا أن أقدم للناس علم الشافعي. ثم يعقب على ذلك ويقول: ولست أقول هذا عن تعصب، لأنني نشأت على المذهب الحنفي كبقية زملائي من القضاة الشرعيين. يبقى الشيخ أحمد مذهبه كان إيه؟ حنفي، ما هو الشافعي. نشأت على المذهب الحنفي كزملائي، كبقية زملائي من مين؟ من القضاة الشرعيين. والقضاء عندنا في مصر إلى الآن الأمور الشرعية على مذهب مين؟ ها؟ على مذهب أبي حنيفة. والزواج بيقول المأذون، وإن كنا احنا قلصنا هذا الكلام، المأذون بيقول إيه؟ على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، على العين والرأس. كلام طيب. اللي أنكت من كده بقى، وهذا الكلام نبهت عليه أكثر من مرة، إن وثيقة الزواج في التوقيعات تحت فيها إيه؟ ولي الزوجة ولا وكيل الزوجة؟ بقول لفلان، معظمكم اتجوز وما خدش باله. تزوج وما خدش باله، هو كان بيكتب ايه؟ ولا زوج بنته وما خدش باله، ولا زوج اخته وما خدش باله. طب انت ولي الزوجة ولا وكيل الزوجة؟ ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين العبارتين؟ ولي الزوجة على مذهب الجمهور، يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإنما لا بد أن يكون هناك وليها. وحتى الجمهور يقول لما في بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الثيب أولى بنفسها، الثيب أولى بنفسها والبكر يزوجها أبوها. قالوا في شرح: أولى بنفسها يعني إيه؟ قالوا يعني تزوج نفسها. إزاي؟ يعني جالها عريس هي الثيب، طبعا عارفين الثيب يعني إيه؟ المحصنة. يعني إيه المحصنة؟ يعني سبق لها الزواج، مات عنها زوجها أو طلقت. تزوج نفسها، يعني إيه تزوج نفسها؟ عند الجمهور ما معنى تزوج نفسها؟ يعني راح لها عريس تقول له، هي تقول له أنا موافقة، وتتفق معه على المهر، وتتفق معه على بيت الزوجية، وتتفق على كل شيء، لكن عند ممارسة العقد حياؤها، أو الأصل عند المسلمين أن يمنعها حياؤها وتمنع من أن تجلس في وسط الرجالة وتباشر العقد. خلاص؟ يبقى الحالة دي بس عند العقد وليها. ها، ينوب عنها ولا يزوجها؟ يزوجها، فهو وليها، وليها. وأما الوكيل فمعناها للثيب والبكر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المرأة تزوج نفسها، لها أن تزوج نفسها. وبعدين إيه؟ خلوا بالكوا، المأذون بيقول لك تعال معايا، ويدخل على العروسة في وسط النسوان ويقول لها: يا بنتي أنت موافقة؟ أنت وكلت أبوك صحيح ولا لأ؟ أنت وكلت أبوك أن يزوجك؟ يعني الأصل إيه بقى؟ ها؟ ان هي تزوج نفسها. فالقضاء الشرعي الموجود في مصر وفي معظم بلاد المسلمين على المذهب، ها، مذهب الايه؟ الحنفي. فالشيخ شاكر، الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، بيقول بقى ايه: ولست اقول هذا تعصبا، مانيش متعصب للشافعي لانني مذهبي مش شافعي اصلا، انما نشأت على المذهب الحنفي كبقية اخواني من الايه؟ من القضاء. طيب، وبعدين يضيف لنا عبارة أخرى بالنسبة للشافعي، بيقول إيه؟ يقول: وكلام الشافعي حجة في اللغة. يعني زي ما بنستدل بالقرآن الكريم على صحة القاعدة العربية، وزي ما بيستدلوا بالشعر القديم على صحة القاعدة النحوية أو الصرفية. ماشي يا اخوانا؟ وزي ما بيستدل بعض المحققين بالحديث، لان الحديث فيه خلاف هل هو حجة في اللغة ولا لا، فيه خلاف، انا بقول فيه خلاف، فيه خلاف. هل هو ليه؟ هل هو ان الاعاجم رووا الاحاديث وجوز العلماء ان يروى الحديث بالمعنى صحيح؟ يبقى ممكن العجمة تدخل فيه، خربوا لنا ايه شوية لغة. فلذلك بعض العلماء لا يعتمد على الحديث في اللغة، في الايه؟ في القواعد اللغوية، انما يعتمد على القرآن الكريم وعلى الشعر القديم، سواء كان في الشعر الجاهلي او في صدر الايه؟ الاسلام. المهم، كلام الشافعي رحمة الله عليه حجة في اللغة. ودي النقطة اللي انا قلت، هو تأثر بما تربى فيه. وبعدين حكينا بقى جزءا من رحلته، دي بيسموها الرحلة مش حياته كلها. الكلام اللي احنا تكلمنا قبل ذلك تحت عنوان ايه؟ رحلة الشافعي. وزمان كان كده، وقعت في يدي نسخة قديمة صفرة، وبعدين جبناها، والفرع هنا ايه؟ طبع الرسالة بعنوان رحلة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي من أقواله، خلوا بالكم بقى عشان دعوكم من تعصب الأتباع، دعوكم من تعصب الأتباع. الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه مما أثر عنه. يقول إيه؟ الناس عيال، يعني عالة، على من؟ على أبي حنيفة في إيه؟ في الفقه. خلاص؟ الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. ده بالنسبة لكلام الشافعي عن الإمام أبي حنيفة. لما ذهب للإمام مالك وحكينا احنا وجلس وتغيظ عليه الإمام وبعدين خده بيته لغاية هنا وقفنا مش كده، أخذه إلى بيته كان بيقدم له الطعام بنفسه يعني كالخادم، مش جاب خدام بقى يخدم الشافعي، لا يقدم له الطعام بنفسه ويقدم له وضوءه بنفسه. الوضوء عارفين الوضوء بفتح الواو يعني ماء الوضوء، خلاص لما نقول وضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، ونقول وضوء يبقى هو الفعل نفسه، يقدم له الوضوء بنفسه. وبعدين احنا عرفنا انه حصل اختبار لما قال له ايه، لما قال له فين الكتابة اللي كتبتها، فبقول له هو اللعاب الريق بيثبت، هيثبتش، لكني حفظت ما رويته من الاحاديث. قال له هات، لما قال له هات قال ايه بقى، حدثنا مالك، على طول بقى بصيغة التحديث، حدثنا مالك قال، حدثنا او اخبرنا نافع قال، حدثنا ابن عمر قال، ويبدأ بقى ايه ساق الاحاديث. لا اذكر والله انا نسيت، اما 15 حديثا او 25 حديثا. فلما سمعها منه رحمة الله عليهما كما اداها تماما، في اليوم التالي قال له ايه بقى، قال اجلس انت واملي الموطأ على الناس. يعني مالك هو اللي كان بيملي الموطأ، بيملي يعني عارفين يملي يعني ايه، بيملي، اجلس انت واملي الموطأ على الناس. جلس الامام الشافعي طبعا عنده كم 13 14 سنة، جالس في مكان مالك ويملي على الناس الموطأ والناس تكتب خلاص، لغاية ما خلصه أنهاه إملاء فأنهاه حفظا، مستعد يسمع، مجرد ما أملاه حفظه. عاش شوية، جاء موسم الحج، حج وبعدين إيه بيعسعس، ما هو طالب العلم ما بيسكتش كده، في مواقف، في مواقف عجيبة وغريبة في طلب العلم، بيعسعس، لقي ناس برضو قافلة، انتوا جايين منين؟ قالوا من الكوفة. من عندكم يعلم الناس الفقه ويحدثهم بحديث رسول الله؟ قالوا له بقى محمد بن الحسن وابو يوسف تلميذ ابي حنيفة، هل تحملوني؟ قالوا له لا ما نقدرش. خلي بالكم بقى جماعة البدو دكم اهل الجزيرة، قالوا له نحملك ويفضلوا جمل، لكن دول اهل الكوفة وما ادراكم ما اهل الكوفة زمان، تحملوني معكم؟ قالوا له لا، شوف لك لعبة غير كده. فراح اشتكى لمين؟ لمالك. مالك في ذاك الوقت فقير، يعمل ايه بقى؟ راح واقف في الناس وقال لهم ان الشافعية يريد ان يسافر الى الكوفة ليلتقي بتلاميذ ابي حنيفة ليأخذ عنهم العلم، ويحتاج الى مال، يحتاج الى ركوبة بس على الاقل. فأعطي مالك 200 أو 400 دينار، اشترى له جملا باللي ب200 واداله الباقي، قال له خد عشان تصرف الطريق وانت ماشي. أحس مالك إن ده إنسان مهم ينفع الله عز وجل به الأمة، يبقى يقف وراءه ويساعده حتى ولو إيه؟ حتى ولو كان فقيرا. ركب ومشي، قال لهم بس طيب خدوني معاكم في الطريق، انا هركب جملي بقى اللي بقى ملكي وخدوني معاكم في الطريق. ذهب برضه، نزل على فين؟ نسينا، ها نزل على فين؟ على المسجد، على المسجد. وهو جالس دخل شاب من اهل الكوفة يصلي، فلاحظ عليه بعض الاخطاء في الصلاة، فبعد ما صلى ناداه قال له يا اخي صلاتك فيها وفيها. قال له أظنك من أهل الحجاز، أهل الغلظة والجفاء، جاي تعدل علي. فسكت الشافعي، تحر، أنا قدمت لك النصيحة، أنت صحت أهلا وسهلا، ما أنت صحتش. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ولا قال له انت هتربط الناس وتدخلهم في الاسلام بالقوة؟ لا. واحنا العلماء بعد ذلك عليهم النصيحة، استجاب الناس فالحمد لله، لم يستجيبوا سقط التكليف والاثم عن من؟ عن العلماء. فشوية كده وداخل محمد بن الحسن وابو يوسف، جري الشاب ده يقابلهم فين؟ عند الباب. قال لهم بقى ايه؟ خلوا بالكم، انشدكم الله، يعني استحلفكما بالله، هل لاحظتما على صلاتي شيئا؟ قالوا له لا، بتصلي كويس. قال لهم الشاب اللي قاعد هناك ده في المسجد بيقول لي كيت وكيت وكيت. قالوا له روح ناديه. راح له قال له ده محمد بن الحسن وابو يوسف يستدعيانك. فكر كده شوية وبعدين قال ايه؟ عايزيني عشان يسألوني في العلم. فقلت في نفسي ها العلم يؤتى ولا يأتي. بس خلي بالكم ما هوش متعنطز على الفاضي، لا، نحن بنقوله طبعا لما املى الموطأ حفظه، يقرأ كتاب يحفظه، واثر عنه انه كان بايه ها بيخبي الصفحة اللي على الشمال وهو بيحفظ اليمين عشان ما يدخلوش في بعض، ما تتلخبطش الامور، ينظر فيها نظرة واحدة يحفظها. وطبعا هذا بعد ان قال شكوت الى وكيع، وكيع شيخه، سوء حفظي، فارشدني الى ترك المعاصي. نسأل الله ان يعفو عنا. هو اللي عمالين نقول احنا بنحفظ وننسى، ولا بنحفظ ما بنحفظش. فبقول هو شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، او لا يهداه عاصي. فكان سريع الحفظ. وطبعا اللي بيحفظ ما بينساهوش زينا، يعني بعض الشباب دلوقتي يقول لك انا سريع الحفظ وسريع النسيان، لا، هو كان بيحفظه بس. المهم مش هيتعنطز عليهم على الفاضي، خلوا بالكم، وعارف ان هو ايه اللي هيحصل. فقال قلت في نفسي العلم ايه؟ ها يؤتى ولا يأتي. قال له روح قل لهم ان كنتما تريدانه من اجل العلم فالعلم ايه؟ يؤتى ولا يأتي. المصيبة دي تتعيل ده هي. راحوا له وقعدوا معاه. انت جاي منين؟ قال لهم جاي من المدينة. من عند مين؟ قال لهم من عند مالك. طب وبعدين؟ قال لهم حفظت الموطأ. خلوا بالكم محمد بن الحسن له رواية للموطأ، يعني حافظ الموطأ. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة له رواية، يعني يقول لك الموطأ برواية محمد بن الحسن دي، يبقى حافظ الايه؟ الموطأ. فراح عامل لسيدنا الشافعي ها؟ راح عامل له ايه بقى؟ امتحان. راح مديه 15 مسألة وقال له تجاوب عنها مسألة فقهية، مش هيختبروا بقى في الاحاديث، لا، 15 مسألة فقهية قال له تجاوب عليها من الموطأ يا حلو. فأجابها فسلموا له، سلموا له. طبعا زي ما قلت لكم لو حبينا نستقصي الكلام الإمام الذهبي، طبعا مش كتاب مخصوص، لا، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء حاطط له هنا ترجمته فيما يقرب من 100 صفحة من هذا الكتاب، الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء، طبعة مؤسسة الرسالة، اللي عنده يحفظ الكلام ده، في الجزء العاشر وأول ترجمة في الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء، في الطبعة دي اللي هي الصفرة دي المشهورة أو الونية اللي هي إيه؟ طبعة الرسالة. أنا بس سأختم الكلام عشان ما نطولش، لأن الكلام في مناقبه كثير كثير جدا. عشان ما نطولش أنا هختم الكلام بإيه؟ بمسألتين. المسألة الأولى ما حدث بينه وبين الإمام أحمد، والثانية تذكروني بها عشان إيه؟ ممكن بعد ما أخلص دي أنساها. الثانية في أدب الخلاف. المسألة الثانية في أدب الخلاف بين الفقهاء عشان نعرف موقعنا احنا فين، لانه كثير من الشباب وخاصة من يتصدى لدعوة الناس محتاجين احنا للكلام ده، في امس الحاجة الى هذا. طب الموقف الاول ايه بقى؟ انا نسيت ها؟ مواقفه مع الإمام أحمد. طبعا التقى في بغداد مع الإمام أحمد، الإمام أحمد من بغداد، وهو كان في ذاك الوقت أو راح الكوفة بعدين ليس في الرحلة دي. هو كان بيجلس عند الإمام أحمد يقول له إيه، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به فأنتم أهله. حفظنا دي؟ نعيدها تاني. الإمام الشافعي بيقول للإمام أحمد إيه بقى؟ إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به فأنتم أهله. طيب ها، حفظت ولا لسه؟ نقول الثالثة، نقولها ثالث مرة. إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به فأنتم أهله. معرفة التخصص زي ما بقول. طيب في المقابل الإمام أحمد بيجلس في مجلس الشافعي اللي بدأ يقول فيه الفقه. فواحد من تلاميذ الإمام أحمد بيقول له كيف تجلس إلى هذا الفتى؟ إزاي أنت قاعد عنده؟ هو كان متقاربان في السن يعني. فقال له اسكت، لو فاتني عقل هذا الفتى لفاتني فقه الكتاب والسنة. نعيد نكرر. بقول له كيف تجلس إلى هذا الفتى؟ قال اسكت، لو فاتني عقل هذا الفتى لفاتني فقه الكتاب والسنة. نعيد ثالث، كيف تجلس إلى هذا الفتى؟ اعتراض أو استفهام. قال اسكت، لو فاتني عقل هذا الفتى لفاتني فقه الكتاب والسنة. طيب وبعدين الإمام أحمد كان بيقيم الليل زينا في رمضان، بس هو كان طول السنة بقى زي الرسول عليه الصلاة والسلام، ها زي الرسول طول السنة، زينا احنا فين؟ في رمضان وفي العشر الأواخر. فكان يقيم الليل الإمام أحمد، أولاده كل ليلة يسمعونه يدعو دعوة، بيدعو لمين؟ للشافعي، لغاية ما ابنه بيقول له يا أبي، إما صالح وإما عبد الله، أولاد الإمام أحمد، يا أبتي من هذا الشافعي الذي نسمعك في كل ليلة تدعو له؟ الشافعي مش موجود وأولاده مش عارفينه، بس حفظوا الاسم، من كل ليلة بيدعو، من هذا الشافعي الذي تدعو له نسمعك تدعو له كل ليلة؟ فقال لهم أو له، يا بني هذا الشافعي في الناس كالشمس في الدنيا، هل تصلح الدنيا بلا شمس؟ نعيدها دي، نعيدها. كيف تدعو أو من هذا الذي من هذا الشافعي؟ قال يا بني الشافعي في الناس كالشمس في الدنيا، هل تصلح الدنيا بلا شمس؟ ده عالم بيتكلم عن عالم مش جاهل. قبل ان انتقل الى ادب الخلاف، زي ما قلت لكم في مرت كده عباره بنقول ايه، في حاجات كانت عجيبه في مساله طلب العلم. موقف لاثنين من القراء اهل القراءات العشر. طبعا احنا بالنسبه للشافعي قلت لكم قبل كده انه كان بيقرا بقراءه اهل مكه. امام اهل مكه وسيدها في القراءه ابو معبد عبد الله بن كثير المكي. خلاص ده الامام. وبعدين امام اهل البصرة ابو عمرو ابن العلاء. ابو عمرو كنيته بيقولوا اسمه زبان ابن العلاء، وقيل اسمه كنيته. خلوا بالكم رايح حج فيتسلل ويقول لتلاميذه اللي رايحين يحجوا معاه، انا رايح لابن كثير ومحدش منكم يتبعني. راح سلم على ابن كثير ومعرفوش بنفسه وقال له عايز اقرا عليك ختمه. اجلس اقرا، اجلس اقرا. جاي حج هيجلس يقرا ختمه في كام؟ في ثلاث ايام. الشيخ هيقعد له في المسجد الحرام وما راهش حاجة غير الإقراء، فقرأ اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث هيختم بقى. فبعض التلاميذ راحوا له بعد ما خلص، قال له طيب بقى أنا مسافر، سلام عليكم، مسافر فين يا ابني أو يا أخي؟ قال له أنا مسافر البصرة. قال له أنت مسافر البصرة؟ قال له قال أتعرف سيدي؟ أتعرف سيدي أبا عمرو؟ قال له أيوه. قال له بسلم لي عليه. فواحد من تلاميذه قال له هو ده، هو ده، هو ده أبو عمرو. فقام ابن كثير يقبل رأس أبي عمرو ويلومه لوما شديدا، إزاي جاي أنت تقرأ علي؟ المفروض أنا اللي أقرأ عليك. خلاص يا إخواني، نختم بإيه؟ مسألة أدب الخلاف. كتب الشيخ أحمد شاكر أيضا رحمة الله عليه في مقدمة كتاب المغني في النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكر، كتب في هذه المسألة، قال إن الإمام الشافعي زار تلاميذ أبي حنيفة، طبعا بعدين، ليس في زيارة الايه الرحلة دي، ضيف. وبعدين المفروض الضيف لما يجي نقدمه يصلي ولا الامام يصلي ومحدش يعتدي عليه؟ الامام يصلي، لكن لو انت الامام وعزمت على الضيف واذنت له وتنازلت عن حقك فلا حرج في ذلك. المهم خلوا بالكم كويس، قدموا الشافعية يصلي بهم الصبح وهم يعلمون أنه سيقنت في الصبح. لماذا؟ لأنه يقول هو بنفسه القنوت في الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه. القنوت في الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو. خلاص تلاميذ ابو حنيفة ايه؟ القنوت عندهم في الصبح بدعة، ليس من السنة في شيء. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لسه تاني نعيد. يقول ايه؟ قدموا الشافعية ليصلي بهم اماما في الصبح، ما هوش في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لا في الصبح، وهم يعلمون أن الشافعية سيقنت في صلاة الصبح. طبعا القنوت معروف ولا مش معروف؟ ويعلمون أنه سيقنت ليه؟ لأنهم يعلمون أنه يقول إن القنوت في الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو، فصلى بهم ولم يقنت. ها؟ اتفهمت التمثيلية دي؟ اتفهمت كويس؟ يبقى هم قدموه يصلي بهم اماما. انت في قريتك ولا في مسجدك وجه ضيف، ايه رأيكم نخليه يصلي؟ لا لا لا لا، ده راجل ازهري وامام في الاوقاف وهيقنط وهيخرب علينا الصلاة. صح؟ لا مش هيخرب الصلاة ولا حاجة، الصلاة صحيحة. الصلاة صلاة الصبح بالقنوت صحيحة ومن غير القنوت، سبق أن قلت هذا في العام الماضي، بالقنوت صحيحة ومن غير القنوت صحيحة، والخلاف بين سنيته وعدم سنيته. ويعني تعقيبا على هذا قلت هيقول البعض طب انتم ما تقنتوش ليه احيانا وتتركوا احيانا؟ بنقول جنبنا مساجد بتقنت، ها، وما بننكرش عليهم، فإذا صليت معهم صلاتك صحيحة، وإذا صليت معنا ونحن لا نقنط فالصلاة صحيحة. خلاص انحلت المشكلة. طيب يبقى هم قدموه ليصلي بهم إماما وهم يعلمون أنه سيقنط، فصلى بهم ولم يقنط، يعني قدموه موافقة له وهو لم يقنط موافقة لهم، وهو لم يقنط حتى لا يثير خلافات. واحد بينزل قرية، يقولوا له صلي بنا يا عم الشيخ، يوم يصلي وما يقنطش. يا عم مش العوام طبعا مساكين اعتادوا على القنوط ويظنون ان صلاة الصبح من غير قنوط ما تنفعش، هيقوموا يعملوا جدال معاه ومشكلة، وممكن بعضهم يعيد صلاته. ها بيحصل الفلاحين هم الفلاحين بقى يقولوا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. يوم يقول لك لا انا متعمد علشان اعرفهم السنة. انت درست لهم حاجة؟ انت قلت لهم حاجة؟ شوية طيب هون على نفسك شوية شوية، حبة حبة، صلي واقنت مرة واثنين وثلاثة، وبعدين اذا حتى ما قنتش قلت لهم ازاي ما قنتش؟ معلش انا نسيت، معلش المرة دي انا نسيت، وانت ما نسيتش ولا حاجة، تأليفا للايه؟ تأليفا للقلوب. وبعدين اقعد بقى درس لهم السنة وعرفهم السنة، عرفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفهم ان الراجح القنوت ولا عدم القنوت؟ الراجح عدم القنوت في الصبح. بعد ما تعرفهم يبقى اعمل اللي انت عايزه. نسأل الله ان يلهمنا الرشد، وان يفقهنا في الدين، وان يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه. مضطرون طبعا للاجابة عن ايه؟ واحد اثنين ثلاثة. بيقول زوج بعد أن بنى بزوجته بشهرين حدث خلاف، الراجل من تابع التابعين ولا من التابعين بيقول ايه؟ بيقول تزوجت امرأة مكثت معي 20 سنة لم تغاضبني ولم أغاضبها. وده بيقول شهرين حصل خلاف. وبعدين ده بيقول ايه؟ خلوا بالكم، بيقول الا مرة واحدة وكنت انا الظالم فيها. الانصاف. لكن تبقى انت غلطان وتركب راسك وتوسع الخلافات، ومستحيل تعترف انك انت غلطان الا اذا ايه؟ استنعجت. يقول لك الحياة كده بقى وهنعمل ايه؟ طب ما تخليك راجل من الاول، خليك راجل من الاول وما تقعش، ما تزلش. انا بقول بقى اللي يحلف عليها ما هي داخله البيت ولا عدد تلزمه، وبعدين يروح يدور على المشايخ علشان تلزمه. طب ما انت هتسقط من نظرها، من نظرها هي، صحيح؟ هتسقط من نظرها. خليك رجل، رجل وعلى خلق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول وبعدين فقال لها أنت طالق. طيب وبعدين فماذا يكون الحل بينهما، وما هو الحال في من يكره الحلف أو يكرر الحلف بالطلاق؟ الذي يكرر الحلف بالطلاق كبعض التجار وبعض الصنايعية وبعض هذا لا يوصف إلا بأنه سفيه. سفيه يعني إيه؟ يعني ليس عاقلا. يا إخواني سبق أن قلت وكررت هذه العبارة، لا تحل إن كنت رجلا عاقلا فلا تحل مشاكلك بالطلاق، لأن الطلاق هو المشكلة التي لو حدثت ربما لا تجد لها إيه؟ حلا. العاقل ما يحلش مشاكله بالطلاق. هي حصل خلاف، قول لها ما انتيش خارجة من البيت، او روحي بيت ابوك لما ارتاح شوية وبعدين تبقي ترجعي، قول اي حاجة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولا قال وطلقوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا الضرب زي ضرب الحبيب كده. ما هم بيقولوا ايه؟ بمنديل ملفوف او بالسواك ولا بالخشبة؟ بيقول لك رجل الكرسي او عرق خشب عشان يكسر بالمرة ويخلص. ما ينفعش، ما يصلح، ليس هذا من أخلاق المسلمين. خيركم احنا يعني الكلام ده بنحفظه وبنحفظه ونردده ليه؟ خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، يضرب لنا صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه، خيركم خيركم لاهله. كثير والله من الناس وطبعا دي على فكرة مش ليست قاصرة على الزوجة، يعني يبقى برا مع اصدقائه من احسن الناس خلقا، وبعدين يرجع البيت يعمل مشاكل مع ابوه وامه ومع اخواته قبل ما يتزوج، وطبعا هيتزوج يبقى برا ايه حلو زي العسل، وجوه ايه كالاسد الهصور اسد. فممكن بعد كده هي تقول له بقى اسد علي وفي الحروب نعامة. حدث خلاف، ما تطورش انت الخلاف وتوصله لدرجة زي ما نقول تهز صورتك انت، تهز صورتك انت. هي لما تقول لها عليها الطلاق وتمشي، هي مش هتدور على حل. مين اللي بيدور على حل؟ الرجل. يبقى ايه؟ يبقى انهزت صورتك، صحيح ولا لا؟ انهزت صورتك. خليك بقى ايه الانسان الحازم الهين الليل الحازم، يعني بتقول الكلمة لابد تتنفذ من غير لا ضرب ولا زعيق ولا شتيمة ولا طلاق، هي الكلمة تنقال مرة واحدة بس ولابد أن تنفذ. كن رجلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كان ازاي؟ في حد في الدنيا لا قبل ولا بعد أرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال. طيب كيف كان في بيته؟ قالت عائشة كان يكون في مهنة أهله، ها يرقع ثوبه ويخصف نعله، بيعمل الحاجة بإيده. يقول لك أمال هي هتقعد تعمل إيه في البيت؟ ما هي دلوقتي بقت موظفة زيها زيه. اشمعنى بتبص لدي ما بتبصش لدي؟ ها كان الشيخ كشك الله يرحمه بيقول يعني يقول لها اسقيني تقول له قوم اشرب. علي الطلاق لا تجيب اسرع طلاق على طلاقك ماني جايبه. الله يرحمه الله يرحمه الشيخ كشك. بيقول ما هو حق ما فيش حد احسن من حق. انت جاي تعبان من الشغل وانا جاي تعبان من الشغل. ايه يعني الفرق بينك وبينها؟ ولذلك يا اخواني شوفوا تعبير القرآن الكريم، تعبير الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى مين اللي بينفق؟ إذا كانت المرأة بتنفق عليك يبقى ما أنتش قوام ولا حاجة، ليس لك قوام، هي بقى القيمة عليك. الحل ايه بقى؟ الحل لابد انك انت تراجع نفسك. اذا كانت هذه طبعا واضح من السؤال انها الطلقة الاولى، تبقى طلقة ايه؟ رجعية. انتوا حافظين الكلام ده ولا لا؟ الطلقة الاولى تبقى طلقة ايه؟ رجعية. طيب رجعية لغاية امتى؟ مدة العدة يستطيع ان يرجعها ولا يستشيرها ولا يستأذن وليها، ده حق الشرعي محدش يتدخل فيه. خلاص يا اخوانا؟ ابوها يقول له بقى هي مش هترجع لما تكتب قايمة عشان انت ما كتبتش قايمة. يقول له لما تجيب مش عارف ايه اللي خدته، دي مسائل ديون بقى واموال ملهاش دخل، ملهاش دخل في ايه؟ في الرجعة. واضح؟ الطلاق الأول طلاق رجعي، والطلاق الثاني طلاق رجعي أيضا من حق الزوج في مدة العدة. ها؟ طبعا العدة معروفة ولا مش معروفة؟ عدة المطلقة كم؟ ما لم تكن حاملة. خلاص؟ عدة المطلقة ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. ها؟ في خلال أربعة أطهار أو ثلاثة أطهار في خلال أربع حيضات. لاختلاف العلماء في تفسير القر، هل المراد به الطهر بين الحيضتين او المراد به الحيضة بين الطهرين. خلاص. فاذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لسه الحمل في الاول يبقى قدامه سنة يرجع فيها، قدامه طول ما هي حامل لسه ما ولدتش يبقى هي في العدة. خلاص خلاص. وأولاة الأحمال ها أجلهن أن يضعن حملهن، نص القرآن واضح وصريح، فمن حقه أن يرجعها. نعم. يعني بنيته كيف يرجعها؟ هي طبعا المفروض ان هي ما تخرجش من بيته، صح. وبعدين المعتد في طلاق رجعي تتزين لعله يرجع، يمكن يرجع في كلامه، والشرع يحث على هذه الرجعة، الشرع يحث على هذه الرجعة. هي مش محرمة عليه عشان نقول له ايه اصل ما دام الطلاق وقع يبقى انت في ناحية وهي في ناحية، لا. خلاص. هي لم تخرج من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن ولا يخرجن، تفضل. طيب خرجت وراحت بيت ابوها، الله يعينك بقى تروح تسترضى ابوها، مش تسترضيها هي، على ما تسترضى ابوها يكون ايه النهار فات، ها، وبعدين تجيبها وترجعها بيته. هذا هو الحل. في بعضهم بيسال طب في كفاره في مش عارف، لا ما فيش اي حاجه غير انك انت ايه ترجعها. كيف ترجعها؟ زي ما نقول بالعامية بتصالحها، هي غضبانة في بيت ابوها وانت اوقعت عليها الطلاق بتروح تصالحها. طيب لو كانت هي في البيت ما خرجتش، بعض العلماء قال يراجعها بالنية لان الاعمال بالنيات، وبعض العلماء قال مجرد الجماع لو جامعها فهذه رجعة، يبقى رجعت له، يعني بيسموها ايه رجع بالفعل وليست بالايه بالقول او بالنية. طيب السؤال الثاني، هل الصلاة 40 مرة متصلة بالحرم النبوي نأخذ بها براءة من النفاق والعذاب والنار؟ ما صحة هذا الكلام؟ ضعف الحديث الشيخ الألباني وغيره من العلماء حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. بعض علماء الحديث ضعفوه سندا، وبعض أهل العلم ضعفوه متنا أيضا بجوار ضعفه إيه سندا. لماذا؟ لأن اللي كتب له براءة من النار بالتالي مش محتاج بقى كتابة براءة من النفاق، ولا محتاج؟ فلما هي لو كانت بالعكس كان يبقى الكلام يمكن يكون موزون. خلاص. نريد أن نعرف رأيكم في حمل المصحف أثناء صلاة النوافل، مع العلم أن حمل المصحف يحقق الخشوع في الصلاة خلف أئمتنا حفظهم الله. أظن تكلمنا عن المسألة دي قبل كده، لو ما تكلمناش تكلمنا ولا لا؟ الله أعلم، ما تقول الله أعلم. طيب هذه المسألة اختلف فيها المشايخ، مشايخنا المعاصرون، بعضهم يمنعها قال لأنها تخل بالخشوع، والبعض الآخر ومنهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه اللي مات قريبا، الذي مات قريبا هذا، لما سئل في هذه المسألة قال إن كانت المتابعة من المصحف ستعينك على الخشوع وتدبر الآيات وعدم السرحان بره فلا بأس بها، فلا بأس بها. فأنت يعني إذا أخذت بهذا القول فأنت مصيب، وإذا أخذت بالقول الآخر فأنت مصيب. أنت أدرى بنفسك أي الأمرين يعينك على الخشوع وتدبر القرآن، هل مجرد السماع يعينك على المتابعة والخشوع والتدبر؟ يبقى ما فيش داعي انك انت تمسك الايه المصحف، لانك هتشوش على اللي حواليك من اليمين ومن الشمال واللي ورا، شوية كل يبص عليك يلاقيك بتقلب الصفحة ولا ما قلبتش، ولا الامام قلب الصفحة وهو وانت لسه ما قلبتش الصفحة، ولا ايه اللي حصل. ها او قلبت ورقتين مع بعض كده وبتبدا ترد على الامام وهو ما غلطش. ها خلاص يعني كل واحد ايه ادرى ما دام العلماء اختلفوا. هذا هو الخلاف الذي يدخل تحت قولهم ايه رحمه، خلاف رحمه. يبقى انت تنظر في حالك من اي الصنفين انت وتاخذ الذي يناسبك. اسال الله عز وجل ايه لا بلاش وضع المصحف على الارض، بلاش وضع المصحف على الارض. هو طبعا بعض الناس بيقول الارض في المسجد طاهره والفرش طاهر والفرش نظيفه كويس وما فيهاش حاجه وما فيش دليل يمنع، لكن تعظيم كلام الله عز وجل. وبعض العلماء بيقول يعني بيقول لما بيتكلموا عن وجوب التجويد بيورد تساؤلا، يقول هل تسوي كلام الخالق بكلام المخلوق؟ يبقى نجل كلام ربنا سبحانه وتعالى عن ان نضعه في مواضع اقدامنا، في مواضع ايه اقدامنا، لانه بعض الناس يتساهل في الامور دي حتى وصل الامر ببعضهم انه ايه داخل المسجد وفي جيبه مصحف ولا في ايده مصحف، خلع نعله بره عند الباب ومش حاطط المصحف مع النعل او فوق الحذاء. ما ينفعش، ما يصلح تأدبا ولو من باب التأدب والاستحباب. طيب اللي السؤال بقى المهم اللي هو ايه، انا ماسك المصحف وبقرأ فيه خلف الامام، لما اجي بقى اسجد اعمل ايه؟ صح، ما المشكلة ان كل مسألة من مسائلكم عايزها لها يوم. اعمل ايه بقى في المصحف اللي في ايدي؟ احد امرين، ان كان من القطع الصغير وانا بحط العلامة واحطه في جيبي، خلاص، اكبر شوية احطه في الجيب اللي تحت. طيب كبير خالص احطه في الارض؟ لا، حطه تحت ابطك. ما بيقولوا تأبط، زمان كانوا قالوا ان من الالقاب المذمومة تأبط شرا، انا بقول تأبط علما. ها تأبط علما بدل الشر، ويتأبط الشر ليه؟ تأبط علما، يقول لك شايل كتابه تحت باطه. بعض الناس برضو عندهم افكار عجيبة، يقول لك طب ما هو تحت الابط فيها عرق وانت ما ترضاش ان وزي واحد تاني يقول لك ايه انت بتعمل كده وتقلب الصفحه، ترضى ان واحد يعمل كده ويحطها على وشك؟ وشك ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام العجيب ده؟ هذا كلام في غايه العجب والغرابه، كلام في غايه العجب والغرابه. طيب انت في عرق وريحته وحشه، طب وكيف تصلي وانت ريحتك مش كويسه؟ ازاي تصلي في المسجد؟ انتم تعلمون عباد الله أن سيدنا صلى الله عليه وسلم، مش سيدنا بتاع الكتاب، لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أنا ما يعني ما بحبش إن احنا نقول سيدنا النبي ولا سيدنا محمد. واحد هيقول لي جفاء، أقول لا مش جفاء، لأنني لو قلت إنه دي تعظيم أبقى أنا قليل الأدب. ليه؟ لأن ما شفتش ولا صحابي يقول يا سيدنا محمد ولا يا سيدنا النبي، صح ولا شفتم؟ وبعدين البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام مالك والامام احمد والائمه كلهم يقول حدثنا فلان قال، اخبرنا فلان قال، قال رسول الله اسمه، ما شفناش ولا واحد منهم كاتب ايه قال سيدنا رسول الله. يبقى انا بعتبر اللي بيسيد لا، احنا بس بنبين منزلته هنا في لفظه كده، لكن التسييد على طول يقول لك انزله منزلته، وهذا ليس من انزاله منزلته، والا بنتهم الصحابه كما قلت والتابعين بالايه؟ بسوء الادب، وحاشاهم ان يكونوا سيئي الادب. يقول صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يوم القيامه ولا فخر، سيد ولا فخر، يعني أنا سيد الخلق يوم القيامة أو سيد البشر يوم القيامة ولا فخر. وقاله في موضع الشفاعة، لأن الناس سيلجؤون إلى أبيهم آدم ثم إلى الأربعة أولي العزم من الرسل، والخامس الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم يقول اذهبوا إلى غيري، لست لها ها، أو لست هناكم، اذهبوا إلى إيه؟ اذهبوا إلى غيري. والحديث بنصه موجود في مجلة التوحيد. لحقتوها ولا خلصت قبل ما تشتروها زي السنة الشهر اللي فات؟ ها؟ مجلة التوحيد وصلت أمس، وصلت بالأمس، ها؟ فيها حديث الشفاعة، بدأنا الكتابة فيه، وإن شاء الله سنكمل في عدد قادم أو عددين، لأن الحديث طويل والكلام حوله كثير. فكل واحد من الأنبياء يقول، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. السيادة تظهر في إيه؟ في أنه يشفع للخلق جميعا، مش لأمته بس. في إيه؟ الشفاعة الكبرى. في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في الانصراف من الموقف، لأن العرق بهدل الناس، حتى يقول الكافر، أو يقول بعض، حتى يقول الكافر نريد أن نذهب فنرى من يشفع لنا عند ربنا لننصرف من الموقف ولو إلى النار من شدة. وطبعا بيقولوا إيه اليوم هناك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هيطول بقى اليوم، وتخيل بقى لما أنت تقف في الطابور كده تقول يا أخي ما يخلصونا، ما يخلصونا، حتى لو هيحطونا في السجن يخلصونا. ها؟ فنسأل الله السلامة والعافية. المهم احنا كنا هنقول حديث ايه؟ العراق. بيقول من اكل من هذه الشجرة الخبيثة. وطبعا في بعض الاخوة المتدينين، ومش عايز اقول الدعاء، يصلي جنب الواحد، يبقى الواحد عايز يطفش، يطفش من المسجد، واكل ثوم ولا بصل، اقول لك اصل الدكاتره قالوا لي كل بصل. تاكل بصل يا اخي، خد حاجات تضيع الريحه دي، يا اما ما تدخلش المسجد، لك رخصه في ان تترك الجماعه. من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مساجدنا. طيب واحد يقول لك ده أهل المسجد كلهم واكلين بصل، يبقى ما فيش رخصة، يبقى كلنا نصلي ما حدش هيعتنن على حد، ما هي متعكننا. لا لا، هذا أيضا لا يجوز، لأن تكملة الحديث، تكملة حديثه صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نحفظ الكلام ده كويس. من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، والثلاثة متقاربة يعني، فلا يقربن مساجدنا، في رواية بقى إيه؟ وليجلس في بيته، وفي رواية وليجلس في بيت أمه. تغليظ. طيب تحرمه يا رسول الله؟ لا ما يحرموش، لكن يكره رائحته، يكره ريحه، لا يحرمه، لا يحرمه، لكن يكره الريحة اللي طالعة دي. فطبعا وبعض الناس زي ما بنقول لا يعتني بمسألة رائحة العرق، يقعد معاك برضو عايز تطفش وتسيبه، ويصلي بجوارك. لا، في الحمد لله نحن في عصر بقى ايه، العصر الحديث زي ما بيقولوا، المزيلات كلها موجودة وعلى جميع الألوان والأنواع والأشكال، وفيه طيب. وأنتم تعرفون أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج للمسجد، والمسافة مش بعيدة، مش هيلحق يعرق فيها، المسافة مش بعيدة، كان يخرج للمسجد ايه؟ متطيبا. حتى عبر بعض المشايخ رحمة الله عليهم، بيقول ايه؟ بيقول بقى، ودي طبعا مش مبالغة لكنها حقيقة، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى من مكان، مثلا في الصباح اللي يمشي في الطريق ده آخر النهار، يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى من هنا. والكلام ده موجود الآن في بعض الأنواع العطور الغالية اللي بيتغالوا فيها. لما تيجي تسأل يا أخي يا أخي اتق الله اتق الله، إيه إزازة ورد مثلا ب 2000 ريال، 2000 ريال يعني 3000 جنيه، إيه أنت انهبلت هتشتري؟ بيقول لك لا يا أخي أنا بحط نقطة، النقطة دي بتقعد لها شهر، وبعدين صحيح شهر وأنت ريحتك ورد شهر كامل. فأقسم لي واحد انه اشترى ممن يشترون هذا الطيب، هو يعني مش اشترى خصيصا لهذا، لا ممن يشترون هذا الطيب الغالي، قال انه راح ذهب فزار اخته، والتاني راح زارها تاني يوم قال لها اخوك فلان كان قاعد هنا امبارح على الكرسي ده، لان الكرسي كله بقى عطر. فلما نقول لما نسمع بقى ونقرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مر من طريق اخر النهار ولا تاني يوم، الانسان اللي مشى من الطريق يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هنا، يبقى مش غريبه، ليست غريبه. وطبعا زي ما بنقول يعني العطور الان اصبحت حتى بيعملوها كيماويات، يعني مش مقتصره بقى على الايه، على الفواكه والزهور والمعرفش ايه، يقول لك انت هتلاقيها على العالم كله، لا اصبح يقول لك برائحه البرتقال ورائحه الورد وبرائحه وبنكهه كذا، ويضحكوا علينا في العصير ويقول لك طبيعي، وهو ما فيش من الطبيعه حاجه. خلاص يا اخوانا، نعود بقى، تمسك المصحف ما فيش مانع انك تحط المصحف تحت ابطك عند السجود حتى لا تضعه على الارض. لسه طيب، ما هو نفس الحكاية، ما هو جاي بقى من القهوة شارب الشيشة ولا شارب مدخل له وحدتين عادل الطاسة، والطاسة معوجة دايما عايزة تتعدل، ها وبعدين جه صلى جنبك برضه بتطفش، برضه بتبقى عايز تطفش. نعم ايمن، بقول بالنسبة للي استجد، قال الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. ها النهاردة بتلاقي سيارة مش عارف بتمشي بسرعة ايه، وبكرة هتلاقي صاروخ يمشي بسرعة، ها والقرآن هو القرآن. طيب نرجع للأحكام، انت اتكلمت في موضوعين دلوقتي، زواج المسيار والتاني ايه؟ الخلع. اما الخلع فمشروع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصوص عليه في كتب السنة، بل منصوص عليه في القرآن. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي بتفدي نفسها، يعني بتدفع الفدية تفدي نفسها منه، عايزة تخلص منه بأي ثمن، كما جاء في حديث أو أوس بن الصامت، لا أوس بن الصامت كان المظاهر، وأما المختلعة زوجة مين؟ ها؟ قيس بن شماس لعله، نسينا الاسم، المهم قيس بن شماس، ها؟ ثابت بن قيس بن شماس. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وخلص وروح على بيته، لقي سواد قدام الباب، قال ما هذا؟ قالت له أنا جميلة زوجة قيس بن ثابت، أو ثابت بن قيس بن شماس. في بعض الروايات بتقول أنه إيه، كسر لها إيدها، كسر دراعها. قالت يا رسول الله كسر يدي، ووالله، خلوا بالكم بقى، ووالله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. مش هتسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ كان دفع لها المهر حديقة بستان. طبعا احنا دلوقتي ما بندفعش مهور، صح؟ ما بندفعش حاجة، والشبكة والعفش اللي بنجيبه بنكتبه في القايمة يبقى ملكها هي، يعني بدل المهر. والأصل عند المسلمين انك انت بتدفع لها مهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من اوجب الواجبات. ولذلك الشافعية بيقولوا ايه، ها نكتة كده، بيقولوا يمكن للمرأة ان هي ايه تخدع الرجل، بعبارتنا احنا تضحك عليه، تقول له ايه اتزوجك على غير مهر، فيصدقها يروح متجوزها ببلاش، مجرد ما يدخل بها ترفع امرها للقاضي، يحكم لها القاضي بمهر المثل. اللي مكتوب في القايمة ما نقوله، اللي مكتوب في القايمة هو بديل عن المهر، خلاص. طبعا بعض الروايات دي رواية للحديث، رواية تانية ان هي ايه كانت في بيتها وبعدين، او في بيت زوجها يعني، وبعدين كشفت الستر كده لقت مجموعة جايين، هو اقبح واحد فيهم، اسود ومنحني، والناس الرجال اللي مع رجاله. فجاءت وقالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام، اني اكره الكفر في الاسلام. والاسلام فيه كفر؟ ايوه كفر العشير. يعني ايه؟ تقصد انه ممكن يامرها فلا تطيعه، فهذا كفران. اني اكره الكفر في الاسلام. فقال له، اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله انا اعطيتها حديقه، اعطيتها حديقه مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت وان شاء المزيد عليها. ان شاء كان عايز زياده، مش بس المهر اللي دفعه، مش الكراكيب اللي جابها بس، لا اذا عايز كمان خليه يروح مع السلامه ادفع. ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز الزياده في الخلع على المهر اللي دفعه الرجل. بعضهم اخذ من هذا الحديث جواز الزياده لانها بتفتدي نفسها، والبعض الاخر قال لا لا يجوز، لانه لما عرضت الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، قال لا لا بس تدي له ايه، ها تردين عليه الحديقه فقط. فقال له اقبل الحديقه ها وطلقها تطليقه، خلاص. فالخلع موجود وليس بدعا، كونه انه مضى 100 سنة 50 سنة 200 سنة 150 سنة كان موقوف وغير معمول به، ليس هذا دليلا على انه ايه غير مشروع، خلاص خلاص زي ما قلنا ايه منصوص عليه في القرآن وفي السنة. الامر الثاني زواج المسيار، حجته ايه؟ قالوا انه طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيقول واستوصوا بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع فإنهن عوان عندكم. بين قال إيه فلكم فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الواجب اللي عليك لها الرزق طعام والشراب والكسوة طبعا، والسكن ده أمر يعني مفروغ منه، هي في بيتك خلاص. رزقهن وكسوتهن، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أو فرشكم من تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل اللي بيحكي فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ده حقها. الفقهاء بيقولوا لو هي تنازلت عن حقها ما حدش يقدر يلومها. انت لك حق عند اخيك وبتقول لي متنازل لك عن هذا الحق، يبقى انت غلطان شرعا ولا قانونا؟ لا شرعا ولا قانونا ولا عقلا، متنازل صح، انت متنازل. فهي في زواج المسيار بيحصل ايه؟ بتقول له انا لا عايز سكن ولا عايز مصاريف ولا كسوة ولا أكل ولا شرب، أنا قاعدة في بيتي وأنت تبقى تمر عليا كده مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر، أهو زوج بس لتعف نفسها. فاللي حصل ان هي ايه؟ تنازلت عن السكن، وتنازلت عن الطعام والشراب، وتنازلت عن الكسوة. هل يلومها احد؟ الفعل ده شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. طيب المشكلة بقى انه بيحدث في الواقع العملي شبه اسقاط للقوامة. خلاص ما هوش قيم. طبعا بعض المسلمين شرفاء أعفاء نظفاء رجالا ونساء من أحسن ما يكون، وبترضى بهذا لتعف نفسها بدل ما تروح تسرح في الشوارع ولا في البيوت. لا، هي جلسة في في في في في بيتها أو في بيت أبيها، بعضهن في بيت أبيها، وترضى أن تكون أنت زوجا عندك ثلاثة غيرها ماشي، المهم أن هي لا تحرم من إيه؟ من الرجال، منك أنت. المشكلة بقى في البعض الثاني، لأنه أنا كنت في الكويت وسئلت عن هذا، قلت لهم المشكلة أنه بيحصل إيه؟ وده سمعنا أنه حصل في مصرنا الحبيبة، أنه يذهب الرجل فيفاجأ انه في غيره، وطبعا هي محدده اليوم، محدده لك اليوم اللي تيجي فيه يا جدع، هتيجي الاثنين من كل اسبوع، يبقى هو الاثنين من اسبوع بس. راح الاربع لقي واحد غيره، وراح يوم تاني السبت لقي واحد غيره ثالث، والمال السايب بيعلم السرقة، مش كده؟ فالمهم أنا تكلمت هذا الكلام عقب درس، وبرضه سؤال زي كده، فواحد قال لي، واحد جاي وقال لي لا يا أخي. قلت له إيه؟ قال أنا رجل تاجر كويتي، وتجارتي بين الكويت والسعودية، وتزوجت امرأة هناك، امرأة شريفة عفيفة، وبمر عليها لما اروح لتجارتي، واجلس عندها ليله ليلتين ثلاثه اربعه لغايه ما اخلص مصلحتي وارجع، وهي زوجه وتنتظرني وفي غايه العفه والطهاره. خلاص. فالاعتراض على العلماء الذين اباحوا هذا النوع من الزواج، لا يلامون ولا يعتب عليهم، وليسوا ارتكبوا جرما في انهم اباحوا هذا النوع من الزواج. تبقى المساله بقى ايه؟ تتعلق بكل بيئه. لما تتعلق بكل بيئه، في بيئه زي ما نقول نظيفه شريفه عفيفه يصلح فيها هذا الكلام، وفي بيئه ثانيه ممكن نمنعه. ليه؟ لانه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ايه الحكاية؟ احنا هنقعد للظهر ولا ايه؟ ها؟ يعني ايه التملك؟ في اثناء العقد، في اثناء العقد؟ لا لا لا، تملكه. كيف لا، كيف لا تملكه؟ حتى لو قبل العقد، واحنا بنقول اهو يعني دلوقتي، لما قالت المرأة للرجل اتزوجك على غير صداق، وتم العقد، العقد باطل؟ مش باطل، ما حدش قال ان العقد باطل. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غريب وعجيب ولم يقل به احد من علماء الامة. نعم. أي طبعا في هذا الزمان التوثيق شرط لصحة الزواج، لأنه الزواج السري عندنا زنا. الشيخ صفوت رحمة الله عليه كان بيقول الزواج السري زنا، الزواج السري زنا، لأنه لابد من الإيه؟ من إشهار الزواج، لابد من إشهار الزواج. أولا هي امرين، لا لا لا لا لا, لا. بل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. خلاص, في ولي وفي شاهدين. أكمل بس, أنا أكمل كلامي بس. الله يهديك, قول أمين, ما تزعلش. ما طبعا نحن المصريين مصريين, بس لما تقول له الله يهديك يقول لك يعني أنت شايف المتعفرت. تلاقي أي واحد من الشعوب الأخرى تقول له الله يهديك يفرح بها, يفرح بها فرحا شديدا ويقول لك آمين ولك بمثل. ها, نسأل الله أن يهدينا جميعا. أنت كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب نأتي إلى إيه؟ الإشهار. لو اقتصر الأمر على الأب والأم, وبعدين الناس شايفينك ماشي أنت وهي في الشارع, عرفوا انك انت تزوجتها ولا ما عرفوش؟ ما عرفوش. هيحسنوا بك الظن انت وهي ولا هيسيئوا الظن؟ وهذا ينفع في الاسلام؟ لا لا لا لا, اتهم الرأي كما قال عمر. اولا انت لما تاخذها في بلد لا يعرفونك, مجرد ذهابك بها عندهم هيسألوك أو مش هيسألوك, أنت رايح على أنها زوجة, صح؟ هيعاملوك, يعاملونكما على أنكما زوجان, خلاص؟ اللي هم مش عارفين, مش هيحققوا معاك. لكن هنا في بلدك, واخد بالك, والله عارفين فلان وما سمعناش أبدا متجوز, مين اللي معاها دي؟ ها, يا ترى حليلة ولا خليلة؟ نقطة بس, يا ترى هي حليلة يعني حلال ولا خليلة؟ الناس هتتساءل وتسيء بك الظن. والرسول, ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة, والكلام بمناسبة الاعتكاف, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا, صح؟ وبعدين جاءت صفية بنت حيي أم المؤمنين تزوره صلى الله عليه وسلم في معتكفه, فجلست معه ما شاء الله أن تجلس, ثم قام معها ليقلبها. يقلبها يعني إيه؟ يروحها. قام معها ليقلبها, كده نص الحديث. معنى مش عارفين معنى القلب لقلب. ها, فقام معها ليقلبها. هو ماشي, هو وهي طبعا في العشر الاواخر, الكهرباء كانت مطفيه ساعتها, كانت قاطعه. ماشي اثنين من الانصار ماشيين, واحد قال للثاني انه رسول الله, اسرع اسرع خلينا نعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما, يعني لا تسرعا, امهلا, انها صفية بنت حيي, مش اي صفية. كان ممكن يقول صفية وبس والحد يفهم, لا, ما ده برضو ممكن ايه تبقى شبهة. قال انها صفية بنت حيي. فقال, ها, سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا, وفي رواية شكا. عن شك فيك أنت يا رسول الله, الرسول بيدرأ عن نفسه الشبهة. فأنت تقول لي بقى أنا ماليش دعوة بالناس, ما يهمني ما دام بيني وبين الله عمار طز في الناس. لا, ما ينفعش. ما هذه أخلاق المسلمين, ولا هكذا يفكرون ولا هكذا يتعاملون. خلاص, اللي هي ايه؟ يعني ايه الزواج العرفي؟ يعني ايه الزواج العرفي؟ لا دي فتوى حسن شحاتة داعية التشيع في مصر، وهي وهذه فتواه التي أفسد بها طالبات وطلاب جامعة القاهرة لما كان جالسا يعيث في الأرض فسادا، نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومش عارف ايه، ويتجوزوا من غير معرفة الأب والأم، كان البنت زميلها ولا صديقها في كليتها ولا في كلية تانية، وماشي وتزوجوا وبعدين. وطبعا المفاسد تيسر سبلها في عصرنا هذا، وسهل جدا انها تحمل ويروحوا للدكتور عشان ينزلوا الحمل. سؤال، أترضاه لبنتك؟ سؤال ده مهم في غاية الأهمية. أترضاه لابنتك؟ ترضى؟ لا زعق عشان الناس تسمع. ترضى؟ من منكم يرضاه لابنته أو لأخته؟ مين؟ لما جاء الشاب الذي يريد أن يسلم ومد ايده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسلم يا رسول الله او ابايعك يا رسول الله واشترط، هل تشترط ايه؟ ان تبيح لي الزنا. فالصحابة قاموا عليه قال دعوه، سيبوه انتوا، بس مسألة في غاية السهولة. ده نظر الصحابة ونظرنا اليه، ده انسان مجرم، اسلام ايه بقى اللي عايز يدخله ده؟ مش كده ولا ايه؟ دعوه. مسكوا بقى ايه؟ أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي دي معناها إيه؟ لا اعمل معروف، ما تتكلمش حاجة زي كده. ها؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ وبعدين كل ما يقول لا يقول له إيه؟ وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وكذلك الناس لا يرضونه. قال فما قام الشاب بيقول ايه؟ فما قمت من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والزنا ابغض شيء الي. وهو رايح بقى ايه؟ مش مسألة بيحبه، لا ده فكر انه مش هيستغنى عنه، مش مجرد حب بس، لا ده فاكر انه مش هيقدر يستغنى. فبيقول له اسلم ابايعك واشترط ان تحل لي الزنا. خلاص يا مولانا، اي مسألة من المسائل دي الحل بسيط، ما تدورش على ادلة من الكتاب والسنة، لا تبحث ولا تتعب نفسك. الشاب بيتصل بي يسأل، بيقول بعد ما اتفقت مع اهل زوجتي اللي انا عاقد عليها ولا اللي انا خطبها، واتفقت ان انا هاخد شقة في اسكندرية واتزوج فيها لان عملي في اسكندرية، بعد ما اتفقنا وخلصنا خالص، هم صعايدة قالوا له لا تيجي هنا وتاخد شقة في الصعيد. طيب عايز ايه يا حبيبي؟ قال عايز اروح اسكندرية واعقد عليها بعيدا عن اهلها. حل المشكلة ده، واقفين في طريقنا وواقفين وواقفين وواقفين. قلت له ترضى ان واحد ياخد اختك كده ويروح يتجوزها بعيد عنك؟ قال لي لا. قلت له خلاص روحها لاهلها، يا تتفق على توافقهم على اللي هم عايزينه، يا مش عاجبك سيبها وروح، في غيرك وفي غيرها. الثاني قريبا ده من حوالي سنتين او اكثر، صاحب السؤال ده الثاني، طبعا انقل لكم لانه في حاجات بتبقى نكت يعني، لا اصبر يا شيخ. فبيقول ايه؟ أول السؤال كده، السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان؟ أيوه فلان. طبعا من الشيخ في سؤال، طبعا نسيت أقول لكم ساعتين ونص بالليل بيتصل، بيقول لي معلش معلش أنا آسف الاتصال في الوقت ده، بس في مسألة. قلت له مسألة؟ قال لي آه. معلش أصلها قضية. قلت له القضية هتنحل دلوقتي يا أخي، وخلوا بالكم يعني، كان في رمضان وكنت قايم أصلي ركعتين لله كده في قبل ما انام ولا حاجة، فصليت الركعة الأولى واشتغل جرس التليفون طاق طاق طاق ورا بعضه طاق، ففي الركعة الثانية رحت قارئ الفاتحة وآية واحدة ورحت راكع وساجد وبسرعة، قلت يمكن حد من العيلة عندنا مات ولا حاجة، حلق حوش. فلقيته رن كام ست مرات، رحت فاتح السبعة بقى، رقم سبعة دي فتحتها. فبيقول لي معلش يا شيخ أنا آسف الاتصال في الوقت ده، أصل في مسألة. طيب إيه؟ أصلها قضية. طيب القضية هتنحل دلوقتي؟ معلش معلش أقول. قلت له قول. خلاص قول. اسمعوا بقى الكلام الكويس الذي يدل على إيه؟ على إن الناس بتسمع النصوص والأحكام الفقهية وتفهمها غلط. بيقول لي يجوز العضل، مش العضل، لا هي هي بس الضاد ساكنة، العضل. فطبعا قلت له يعني ايه؟ قال لي عضل الولي. قلت له يعني ايه؟ ما انا عارف انه عضل الولي وانه لا يجوز، وانه ان الولي بيرتكب اثم عندما يعضل وليته، يعني يمنعها من الزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. ها؟ يعني بنتك عايزه تتجوز وانت تمنعها، لا يجوز لك شرعا، هذا حرام عليك. اختك عايزه تتجوز تقوم انت تحبسها، ما تجوزهاش، تحبسها عن الزواج، يعني هذا هو العض. فبيقول لي عض الولي يجوز. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه؟ لان انا قضيه بقى اصل هو كمان صوته مش صوت ولي، انه حد بيتهمه بال. قال لي طب اسقاط الولي يجوز؟ قلت له يعني ايه العضل؟ قال لي يعني اسقاط الولي. قلت له هو العضل يعني اسقاط الولي؟ قال لي، قلت له انت فاهم غلط، العضل ليس اسقاط الولي. انت عايز تتزوج امرأة من غير ولي، من غير وليها، تاخدها وتروح الشهر العقاري ولا تهرب في حتة وتتجوزها؟ قال اه. ليه؟ لان وليها بيمنعها. قلت له ما يسمى العمل بتاع الولي ممكن احتمال يطلق عليه الايه؟ العضل. اذا جاءها الكفر وهو منعها الزواج يبقى عضل، لكن جاءها واحد غير كفر لا يسمى عضلا وليس اثما، صحيح؟ لكن العمل اللي انت عايز تعمله هو ايه؟ انه عايز قال لي اصل هم بيعجزوني يا شيخ. قلت له بيعجزوك ايه؟ قال بيشتروا اشتري ب 100,000 ما اعرفش ايه، وب 100,000 ايه، وب 100,000 ايه. قلت له والله يا اخي يعني اما ان تستجيب لشروطهم واما ان تتركها وتذهب. الظاهر قاعد واحد بيلقنه. فقال لي طيب لو انا استجبت لشروطهم هيمضوها على التنازل عن ارثها، اصلهم اخواتها. فالظاهر هو مصطاد سيرة كبيرة، راح على ناس، الراجل سايب ملايين وتوفي، ودول ايه؟ اخوة واخوات عايشين، عايز يتجوز الاخت منهم، وطبعا اخواتها ان كان هو صادق يعني مش عايزين يجوزوها الا واحد مليونير زيهم ولا اي حاجة يعني. فده جاي ماشي الحال، هيجيب ب 100,000 و 100,000 يعني 300,000. بقول لك اه ماشي، مش هجيب على شروطهم. طب وبعدين؟ قال هيوقعوها على التنازل. قلت له والله مسألة التنازل عن الميراث هذا أمر يرجع لها هي ولا دخل لك فيه. هي عايزة تتنازل لإخواتها؟ تتنازل. مش عايزة تتنازل؟ ما تتنازلش. لا دخل لك أنت في ميراث زوجتك من أبيها، أنت مالكش دعوة لما تبقى زوجة. فهو عايز فادي امثله من الايه؟ من الاسئله التي تدل على عدم الفهم اولا، ثانيا على ايه؟ زي ما نقول عايز اتزوجها بلا ولي، اسقاط الولي. الاخر بقى اللي هو كان بيسميه العضل الاول سماه ايه؟ اسقاط الولي. فيبني في الاخر برضه نفس الكلام، ترضى ان اختك تمشي مع واحد وتروح تعقد وتتجوز بعيد عنكم؟ قال لي لا ما ارضاش. فدي قاعدة حطها ايه في ذهنك، الشيء الذي لا ترتضيه، لا ترتضيه لنفسك لا ترتضيه للناس، خلاص. الشيء الذي لا ترتضيه لنفسك لا يجوز لك ان ترتضيه للايه، للناس. دي قاعدة تحل بها كل المشاكل، حتى ولو لم تعلم أدلة لا من القرآن ولا من السنة، حتى لو كانت سيئة. ما هو لسبب، من هقول لك اهو. طيب، حب يتزوجها بورقة عرفية، ما الدافع الى ذلك؟ الدافع امر دنيوي. الدافع ايه؟ امر دنيوي، ان زوجها مات وبتاخد المعاش بتاعه، وما يصحش بقى ان هو يعقد عليها بوثيقة رسمية علشان ما تتحرمش من المرأة، هو طبعا هينوبه من الحب جانب، ها؟ يبقى ما لا يا اخي، والله لا يجوز، والله لا يجوز. لماذا؟ لانه كثيرا كثيرا حدث هذا، انه بيتزوجها بورقة، وبعدين بعد سنة اثنين ثلاثة حدث هذا وسئلنا فيه، يقطع الورقة ويسيبها، السلام عليكم، الورقة اللي بيني وبينك اهي، السلام عليكم، لا من شاف ولا من دري. لا لا لا، مش شرعي، ليس شرعيا، ليس شرعيا. اللي بيزمر ما بيغطيش دقنه، خلاص، او ما بيخبيش دقنه، خلاص يا مولانا. ما احنا هنضطر بقى نقول الامثله العاميه، اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، خلاص. عايز تتزوج، تتزوج امام الناس، تبقى زوج وتوثق لضمان الحقوق. ما معنى اتقوا الله في النساء؟ حقوقها تضمن بايه؟ اذا كانت الذمه انخربت، هو كان زمان في توثيق؟ ما كانش في كتابه، ليه؟ لانه كان الانسان عند كلمته، خلاص، دي بسيبها، استغنيت عنها وهي استغنت عني، لابد ان تاخذ حقوقها كامله، ما كانش في كتابات. الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة واحدة من زوجاته عشان كلمة، هي أرادت بها خيرا وهو فهمها فهم تاني فطلقها. عارفينها ولا مش عارفينها؟ يوم قتل علي بويع هو بالخلاف الحسن، فقالت له، هنأته بالخلاف، هلا بنت شمتانة في قتل أبي، أنت طالق. وراح مديها المتعة بتاعتها. هي أي مطلقة لها متعة؟ لا. المتعة باتفاق للمعقود عليها غير المدخول بها إذا لم يحدد لها مهر. خلاص؟ إذا لم يحدد، فإذا حدد المهر فلا متعة. طلقت قبل الدخول يبقى لها نصف المهر بنص القرآن. خلاص؟ بعد الدخول يبقى لها المهر كاملا. خلاص يا مولانا؟ طيب، يبقى هو ايه؟ راح مدها هديه كبيره جدا. فقالت، هديه عزيزه، او هديه عظيمه من حبيب، من حبيب، يعني هو طلقها وبرضه حبيب. من حبيب عزيز. وطبعا كان بيحبها جدا. بس بقى ايه، مدام ما احد اجبره على انه ايه، طبعا الصداق اندفع من زمان ساعة ما تزوج، وبعدين ما جابتش بيه عفش في البيت، لا لا، هو الاصل ان المسلم، الاصل ان المسلم بيدفع الصداق ويجهز بيته، والمرأة ملهاش حاجة في البيت. كان بيقول لك اذا كان لها بريئة صرف هدوا. طيب، ما كانش لها حاجة في البيت، خلاص، ملهاش حاجة في البيت، لا تملك شيئا. ليه؟ لأنك أعطيتها صداقها كاملا، وأنت جهزت بيتك على الوضع الذي تريده، ولا أحد يلزمك بشيء. مش هتب... لا هتشترك عليه، لا هتشترط عليك 4 غرف ولا 5 غرف ولا 3 غرف ولا هتشترط عليك شيء من هذا. هي لها ايه؟ ها؟ صداقها بنص القرآن. وبعدين جهز بيتك ان شاء الله تنام على حصيرة. حتى ازاي حصيرة؟ والله انا حر، انا حر في بيتي. خلاص؟ فهذا الذي للمرأة لها الصداق، اخذت الصداق وانتهت، بيطلقها، بيطلقها. وطبعا يعني مش هنقول بقى حس بالظلم، لا، ده بيحبها، راح مديها هدية كبيرة سميت متعة. مش عارف 200 دينار ولا 2000 دينار ذهب، نسيت الرقم يعني، واخد بالك؟ ذهب. فهي حتى مسكتها كده وقالت ايه؟ هدية كبيرة او كثيرة او عظيمة من حبيب عزيز بعد ما طلق. بنقول بقى ايه؟ حتى الفضل يعني مش بس بيؤدي الحق الواجب عليه بس، لا، والفضل ايضا. ليه؟ لانه تزوج بالكلمة. دلوقتي لما يجي العلماء، حتى ولو مجمع البحوث الاسلامية كله اجتمع وقال انه الزواج العرفي ما دام مكتمل الشروط صحيح، احنا بنقول انه غير صحيح. ليه؟ لانه الواقع يقول انه فيه مضيعة لحقوق الناس، وخاصة النساء الضعيفات بتضيع حقها انت. ليه؟ لان الذمم خربت يا مولانا. ايه اللي بيمسك الرجل عشان المرأة تاخد حقها منه؟ بتروح تشتكي في المحال. تشتكي بايه؟ بالعقل. طب ما معهاش عقل، هقول لها روحي شوفي لك لعبة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، صلوا الضحى بقى، بس مش جماعة.